هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفاعي. قال صاحب السر: وكبر الأمر على الباشا، فجمع رؤوس المؤتمرين بذلك الرجل الحر، وأخذ يقلبهم تقليبه بين التودد والملاطفة، وقال لهم في مقال: إن فضيلة الجمهور هي التي تضمن تربية الفضيلة وحفظها وغلبتها على الرجال، وإن كل صحيح يكون فاسدا إذا لم يكن الجمهور صحيحا، وإن غير العقلاء هم الذين يقبلون الحقيقة في يوم ثم يرفضونها هي ذاتها في يوم آخر، فإذا ذهبت تجادلهم وتحتج عليهم بأنهم قبلوها قالوا: هذا كان أمس، فكأنما الفاصل بين زمنين يجعل الشيء الواحد ضدين. ثم سألهم: ما هو ذنب الرجل؟ فقال منه قائل: إنه خارج علينا في الرأي. فقال الباشا: إن المعنى في أنه يخالفكم هو أنكم أنتم تخالفونه، فقد تكافأت الناحيتان وخلاف بخلاف، فما الذي جعل لكم حق رده عن الرأي دون أن يكون له مثل هذا الحق في ردكم أنتم؟ قالوا: إننا الكثرة. قال الباشا: يا أصدقائي، إن خوف الكثرة من رأي فرد أو أفراد هو أسوأ المعنيين في تفسير رأيها هي، وعشرة جنيهات لا تعبأ بالجنيه الواحد فإنها تستغرقه، بيد أن هذه ليست حال عشرة قروش يا أصدقائي. نعم، إن قطع الخلاف ضرورة من ضرورات الوطنية، ولكن إذا كان الأمر في ظاهره وباطنه كالخلاف في أيهما أطول، العصا أو المئذنة، فذلك جدال محسوم من نفسه بلا جدال. يا أصدقائي، إن أساسا خذالنا نحن الشرقيين في قلوبنا، إذ لا نعتبر المعاني العامة إلا من جهة أنها قائمة بالرجال، ثم لا نعتبر الرجال إلا من ناحية ما في أنفسنا منهم، ثم لا نعتبر أنفسنا إلا من جهة ما يرضينا أو يغضبنا، وقد لا يغضبنا إلا الحق والجد، وقد لا يرضينا إلا الباطل والتهاون، ولكننا لا نبالي إلا ما نرضى وما نغضب. لستم أحرارا يا أصدقائي في أن تجعلوا غيركم غير حر، فإن يكن الرأي الذي يعارضكم رأيا حقا وتركتم منابذته فقد نصرتم الحق، وإن يكن باطلا فإظهاره باطلا هو برهان الحق الذي أنتم عليه، ولن تبردوا أحدا من اختيار الرأي إلا إذا تقررتم أنتم من اختيار العدل، فإن فعلتم فهذه كبرياء ظالمة تدعي أنها الحق ثم تدعي لنفسها حكمة، فقد كذبت مرتين. اسمعوا أيها السادة، قامت بين اثنين من فلاسفة الرأي مناظرة في صحيفة من الصحف، وتسادلا في مقالات عدة، فلما عجز أضعفهما عن الحجة أو أفعمه الجدال كتب مقالته الأخيرة فجاءت سقيمة فلم ترضه فبيتها ونام عنها على أن يرسلها من الغداة بعد أن يردد نظره فيها ويصحح آراءه بالحجج التي يفتح بها عليه. قالوا: فلما نام تمثلت له المقالة في أحلامه جسما حيا موهولا مترددا، مخلوعا من هنا مكسورا من هناك، مجروحا مما بينهما. ثم كلمته فقالت له: ويحك أيها الأبله، إن أردت أن تغلب صاحبك وتسكته عنك فاحمل مقالتك إلى رأسه في العصا لا في الجريدة. قال صاحب السر: وضحك القوم جميعا وأذعنوا وانصرفوا مقتنعين قد خلصت دخلتهم لذلك الرجل الحر، وتنصلوا من جريمة كانت في أيديهم، وما جاء الباشا بمعجز من القول، ولكن تصويره للمسألة كان حلا لها في نفوسهم. فلما أدبروا تنفس الباشا كأنما خرج من البحر، وكان يتعاطى إنقاذ غريق ويعاني فيه حتى نجا. ثم قال لي: إن هذا كان جوابا عن شيء في أنفسهم، ولكنه هو سؤال عن شيء في أنفسنا. ما الذي جعل الناس عندنا يخشون المعارضة في الرأي الوطني حتى إنهم ليجازون عليها بهذه العقوبة الشعبية المنكرة؟ وما بالهم لا يعطون الرأي حكمه وحقيقته، بل يعطونه من حكم أنفسهم وحقائقها وشهواتها المتقلبة، حتى لترجع الفروق الضعيفة المتجانسة في أبناء الوطن الواحد، وكأنها من الخلاف والمباينة فروق جنسية كالتي تكون بين إنسان من أمة وإنسان من أمة أخرى تعاديها. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس. مع تحيات طارق عبد الله.